مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستوري ميديا تقدم موسى العميرة أبو علي صحيح صحيح إني صغير السن سمو الحياة وأنا أقول الحياة اللي توليها فأنا يا خال الصوت العام ما غاب صوتك عن بالي وذاكرتي أحلى الألحان أسمع صدى صوته يوصيني عليك بكل واد البر لأمه دمي أجمل القصائد الربيع الجو شيء من الخيال تجدونه في سمو الحياة برعاية سمو العقارية مع النسمو.